بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فرع في حكم الاستبراء، وهو شرعا تربص بمن فيها رق عند وجود سبب من المال. خلاص نتوقف. سبحان الله، أنا استغرب من المصنف أنه ذكر أحكام الاستبراء ولم يذكر أحكام الحيض، وذكر عرضا من بطلات الصلاة والصوم، لكنه لم يتكلم عن الحيض يعني كما هو في بقية كتب الفقهاء. ويقال أنه سئل عن ذلك، قال: الرجال لا يحيضون والنساء لا يسألن عن الحيض. ثم ذكر الاستبراء، والاستبراء هذا له علاقة بالإماء، بالعبدات المملوكات. يظهر أنه كان في زمانهم لا يزال كان في عبيد، العبيد يعني انقطع تقريبا منذ 50-60 سنة يعني أثرهم، ولم يبقى إلا في بعض الجهات، يقال يعني في بعض الجهات. لما كانت الأمة معرض للتداول لأنها تباع وتشترى كالعبد، ممكن واحد يهديها أو يرثها من وارث له، أو يغنمها، يعني في الغنيمة ممكن حينما يسترق المسلمون، حينما يتغلب المسلمون على الكفار، فإن النساء والذرية يعتبرون أرقاء بمجرد الغنيمة، حين بمجرد أن يغنموا يسترقوا، لكن بعد ذلك الإمام يوزعهم على المقاتلين. وأما بالنسبة للرجال الأسرى يعني من الرجال، فإن الإمام يخير فيهم كما موجود هو في الكتاب والسنة، بين القتل، بين الاسترقاق، بين المن. أي نعم. فلذلك كان لابد من عقد باب يتعلق بالأمة، يعني الإنسان لو اشترى أمة صارت ملكه، هل يجوز له أن يطاعها فورا؟ لا، عليه إذا كانت من عليه أن يستبرئها، أن يتأكد من براءة رحمها، ربما كانت موطوعة قبل يومين ثلاثة أو أربعة لإنسان وعلقت به، مثلا علقت بحمل يعني، وإذا مثلا ورثها كذلك، وإذا أراد أن يتزوج أمة بأن كان فاقدا لمهر الحرة بشروطه طبعا، وكان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، في هذه الحالة يجوز للحر أن يتزوج الأمة. أيضا لا يجوز أن يتزوج إلا بعد أن يستبرئها، وهكذا. يعني الآن لا يوجد في هذا الزمان، لكن ربما أو من باب العلم بالشيء خير من الجهل به، وربما يحدث، الله أعلم، ما نعرف. طيب تفضل. وهو شرعا تربص بمن هو المرأة الحرة يطلق على تربصها عدة، يقال لها عدة، يعني عدة الحرة، وبالنسبة للإماء استبراء. نعم. الاستبراء هو طلب البراء، طلب براءة الرحم من الحمل يعني. قال تعريفه ايش؟ قال تربص نعم، اي صبر يعني، بمن فيها رق. اي نعم، بمن بامرأة فيها رق، يعني سواء كلها رقيقة او كانت مبعضة، بعضها رقيق وبعضها حر، يعني يمكن ان تكون المرأة مبعضة. نتقدم معنا كلام عن كيف يكون العبد مبعض. نعم. عند وجود سبب مما يأتي للعلم ببراءة رحمها، حتى نتأكد من براءة الرحم. نعم. ببراءة رحمها أو نعم. للتعبد أو للتعود، للتعبد. أحيانا تكون الأمة صغيرة جدا، ما بلغت يعني عمرها 7-8 سنوات، ما بلغت، هنا أيضا تستبرأ لكن لأجل التعبد. أو كان عمرها مثلا 60 سنة مثلا، يعني وصل سن اليأس، كذلك لابد من الاستبراء، من الاستبراء للتعب. نتقدم معنا في بحث العدة أن العدة لها أكثر من سبب، العدة شرعت لأجل التعبد، هذا سبب، ولأجل أيضا براءة الرحم حتى نعرف أن الرحم مشغول بحمل أم لا. وكذلك بالنسبة للمتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، شرعت هنا لأجل إيش؟ التفجع على الزوج، لأن الزوج له حق منزلة كرامة عند المرأة، فمن حقه عليها أن تتربص العدة. يعني لو عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات قبل الدخول، تتربص المرأة الحرة 4 أشهر و10 أيام مع أنه لم يدخل بها، هنا للتعبد أو للتفجع، للتفجع على الزوج يعني. نعم، قال هنا إيه، أو نعم للتعبد، إما للاستبراء من طلب تأكد من براءة الرحم أو للتعبد. نعم، يجب استبراء لحل تمتع أو تزويج، يجب استبراء لأجل حل التمتع أو التزويج. يعني إذا واحد ملك، رجل ملك امرأة بهبة أو شراء أو إرث، إذا أراد أن يطأها بملك اليمين يجب عليه أن يستبرئها قبل ذلك، أو أراد أن يزوجها يجب عليه السيد، يجب عليه أن يعني حتى الزوج، الزوج يستبرئها قبل التزوج، قبل أن يستمتع بها يستبرئها ثم يعقد عليها. نعم، بملك أمة ولو معتدة بشراء أو إرث أو وصية، يعني ولو كانت في عدة سابقة، إذا كانت في عدة سابقة يعني توفي عنها زوجها فاعتدت الأمة عدة الوفاة، أو طلقها زوجها فاعتدت عدة المطلقة، ثم أراد أن يتزوجها شخص آخر، ما نقول والله هي كانت في عدة وتكفي عدة العدة الأولى، هي عدة من الزوج الأول، لا، إذا أراد شخص آخر أن يتزوجها أيضا عليه أن يتربص بها، عليه أيضا أن يستبرئها. نعم، أو هبة مع قبض أو سبي بشرط، لأنه قال مع قبض، هبة مع قبض، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، الهبة لو واحد وهب له شيء قال أنا فلان أنا أعطيتك كذا، أعطيتك سيارتي مثلا هبة لك، هل لزمت بمجرد الكلام؟ لا، متى تلزم؟ بمعنى أنه لا يجوز للواهب الرجوع، إذا قبضها المتهم، إذا سلموا المفاتيح خلاص ما عاد يرجع إليه، لكن إذا مجرد كلام بعدين قال أنا تراجعت بطلت، له ذلك، ما يعني. وإن كان يعني غير مستحسن من الإنسان أن يتراجع في الهبة، لكنه من الناحية الشرعية له الحق أن يتراجع، لكن قبل القبض يعني، أما بعد القبض لا، ليس له الرجوع، إلا إذا كان والدا أو جدا أو والدة، الوالد إذا أعطى ابنه أو بنته أو الأم مثلا، الوالد يطلق على الذكر والأنثى، والد يعني الاثنين، والجد كذلك، فله للأصل سواء كان أبا أو جدا أن يرجع فيما وهب إن لم يتصرف المتهب. أما إذا تصرف بإعطاء أو ببيع وخرجت من يده الهبة، الوالد ما يرجع. نعم، طيب، أو سبي بشرطه من القسمة، أو السبية، المرأة كانت سبي فصارت يعني امرأة من السبي صارت حصة بعض المقاتلين، يعني جت واحدة أو اثنين قسمة يعني لما قسم الإمام أيضا يستبرئهما. نعم، أو اختيار تملك، أو اختيار تملك، هذا عندك إيش قال عن اختيار تملك؟ بيان شرطه أو تنويع الخلاف، يعني أنه اختلف فيما يحصل به التملك للسبي. يعني هو عندنا في المذهب يعني قولان، يعني أنه لو واحد وصل يعني حصل له يعني سهم أما أو اثنين أو أكثر، هل الملك يحصل بمجرد قسمة الإمام بينهم، بمجرد أن يقسم يقول فلان أنت لك هذه وفلان لك هذه، هل يحصل الملك بالقسم الإمام، أم لا يكفي هذا بل لابد من اختيار التملك؟ يعني بعد أن يقسم الإمام يعطيه، بعد أن يعطي الإمام حصته للجندي أو المقاتل، يقول المقاتل اخترت ملك هذه الأمة، اخترت تملك هذه الأمة أو الإماء مثلا، لأنه يمكن أن هذا المقاتل يقول أنا لا أريد من هذا، لا أريد حصتي، لا أريدها، يمكن هذا، فكيف تكون ملكا له ويجب عليه استبراءها، حتى مع أن حتى الآن لم تدخل في ملكي؟ لذلك قال أو اختيار التملك يعني على الرأي القول الثاني، بس هذا مرجوع، والأصح أن الشخص يملك بمجرد القسمة، بمجرد أن يقول له يعني رئيس الجيش قسمة الإمام، هذه حصتك يا فلان، هذه الأمة أو الإماء أو أشياء، أموال، أشياء عينية أو حيوانات مثلا تغنم، يعني تكون ملكا لهذا الشخص بمجرد أن يقسمها له الإمام، يعطيها له، هذا هو الأصح. طيب، فيقول أنه هل يستبرئ الأمة المسبية بمجرد أن يقسم أو يحتاج إلى اختيار التملك فيما بعد؟ لا، الأصح أنه بمجرد أن يقسم له. لنفرض أنه واحد كان غائب عن القسمة بعد وأوقفوا نصيبه إلى أن جاء، غاب شهر مثلا أو أقل أو أكثر، ثم جاء فقالوا هذا نصيبك، كنا قسمنا لك هذا وأنت ما كنت موجود. يعني هو سيأتي معنا أن الاستبراء يكون بحيضة، أو سيأتي معنا بشهر أو حيضة، بشهر إذا كانت لا تحيض، أو بحيضة إذا كانت تحيض، يجوز هي حاضت بعده قبل أن يأتي، يكون خلاص انتهت عدتها، قالوا له هذه كنا يعني كان هذا نصيبه، كنت غائب، صار غائب 25 يوم 20 شهر وقد حاضت بعد القسمة هذه الأمة، انتهى خلاص، انتهى استبراءه، انتهى، فله أن يستمتع بها. نعم. وإن تيقن براءة رحم يعني صغيرة، يعني ذكرنا هذا، يعني أنه قلنا الاستبراء قد يكون للتعبد، وقد يكون لأجل براءة الرحم، فإذا كان كبيرة يمكن أن تحمل فلأجل براءة الرحم، حتى التحقق والتأكد من براءة الرحم. إذا كان صغيرة، يعني واحد اشترى له أما عمرها 7-8 سنوات، هذه ما تحمل، ومع ذلك يجب عليه أن يستبرئها إذا أراد أن يستمتع بها، قالوا هذه للتعبد، لأجل التعبد، يعني غير معقولة المعنى. كصغيرة وبكر وسواء، أو لا تزال بكرا مثلا، لا تزال بكرا حتى لو كانت كبيرة، أيضا إذا اشتراها أو أهديت إليه أو كانت مسبية وهي بكر، أيضا يستبرئها تعبدا حتى ما ولو كانت بكرا. نعم. وسواء أملكها من صبي أم امرأة، يعني سواء اشتراها من صبي، والصبي طبعا عادة طفل صغير، يعني عمره، يعني الطفل محجور عليه وله ولي أمر مثلا، فأراد ولي أمر الصبي أن يبيع أمة الصبي لحاجة الصبي إلى الفلوس مثلا، طبعا من الذي يتصرف في مال الصبي؟ وليه، أبوه أو جده أو وصيه، الوصي مثلا، فباع جارية الصبي لإنسان كبير، يعني أيضا عليه أن يستبرها، ما يقول هذا الطفل الصغير ما يمكن أن يطأ أو تحمل منه، أو حتى لو اشتراها من امرأة كذلك، نعم، يجب عليه أن يستبرها. أم من بائع، أم من بائع؟ نعم استبرأها قبل البيع. حتى لو البائع استبرأها واشتراها، استبرأها قبل البيع واشتراها مثلا، ثم ثاني يوم باعها لشخصها قبل أن يستمتع بها، أيضا على الثاني أن يستبرئها. فيجب فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع. نعم، فيجب فيما ذكر لأجل حل التمتع لا لأمر آخر. الاستبراء يجب لأجل أن الاستمتاع، لكن إذا كان الرجل المشتري أو المالك للأمة لا يريد أن يستمتع بها، إنما يريد يبيع ويشتري أو يهدي ولا يريد أن يستمتع، لا يجب عليه أن يستبرئ. يستطيع أن يشتريها اليوم ويبيعها بكرة، إيه نعم، مو شرط يستبرئها لأنه ما دام ما استمتع بها، لكن لأجل إرادتي أو الرغبة في الاستمتاع عليه أن يستبرئها، أن يستبرئ، نعم عليه أن يستبرئ. طيب، وبزوال فراش له عن أمة موطوءة غير مستولدة أو مستولدة. كذلك يجب الاستبراء بزوال فراش الرجل عن امرأة موطوءة له، أما كان يطؤها سيدها بملك اليمين ثم أراد أن يبيعها، يستبرئها قبل أن يبيعها. إذا لم تكن أم ولد، يعني إذا لم تكن قد ولدت منه، أما إذا كانت الأمة قد ولدت من هذا السيد، هذه لا يجوز بيعها ولو هي أمة، لكن كونها ولدت منه، الولد يعني هو الذي سبب أنها لا تباع، بل تعتق إذا مات السيد. أما إذا لم تحمل منه، كان يطاه بملك اليمين وأراد أن يبيعها، عليه أن يستبرأ. أو مستولدة لعتقها، أي بإعتاق السيد، أو أعتقها السيد، كانت أم، كانت مستولدة، حتى لو أنها كانت أم ولد وأراد السيد، طبعا أم الولد لا تعتق إلا بموت السيد، لكن إذا أحب السيد أن يعجل عتقها، من لا يقول أنا لا أنتظر يمكن يطول عليها الأمد، أريد أن أعتقها الآن، فيعتقها، يقول أنت حرة الآن، لا تنتظري إلى أن أموت مثلا، عليها أيضا إذا أرادت أن تتزوج عليها أن تستبرئ. نعم. بإعتاق السيد كل واحدة منهما أو موته، أو إذا مات يعني السيد أيضا عليهم أن يستبرئ أنفسهم، على من يعني إذا مات السيد أو اعتقها عليها أن تستبرئ. نعم. شيخ، أم الولد إذا سقط تصير أم ولد إذا ولدت ولا إذا حملت؟ بمجرد الحمل. إذا ظهر حمل، وحتى لو ولدته ميتا يعني صار تكون في طريقها إلى العتق. نعم. لا إن استبرأ قبل اعتاق غير مستولدة ممن زال عنها الفراش فلا يجب. لا، نعيد هذه، لا يعني لا يجب الاستبراء، لا، أعيد العبارة، لا إن استبرأ قبل اعتاق، إذا استبرأ قبل الاعتاق غير مستولدة الأمة، استبرأها قبل الاعتاق، استبرأها يعني حاضت مرة ثم أعتقها، يعني كانت في ملكه فحاضت مرة قبل أن يعتقها ثم أعتقها، فلا يجب عليها أن تستبرئ، لأنه طبعا في هذه المدة ما قام، طبعا بمجرد أن حاضت بعد الحيض مباشرة طلقها، عفوا أعتقها، هذه ما تستبرئ لأنها استبرأت وهي في ملك السيد، إذا لم تكن مستولدة، يعني إذا كانت أمة عادية، ما إذا كانت مستولدة ذكرنا أنها تستبرئ قبل شوي ذكرنا. فلا يجب، بل تتزوج حالا. إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف المستولدة. ويحرم بل لا يصح تزويج موطؤته، أي المالك، موطؤته أي المالك، قبل مضي استبراء، حذرا من اختلاط المائين. شوي خلينا نعيد، قال ولا يجوز بل ويحرم بل لا يصح إيش تزويج موطؤته أما وكان يطأها أي المالك موطؤة للسيد المالك نعم قبل مضي استبراء قبل أن تمضي مدة الاستبراء حذرا من اختلاط إيه يعني هو هي موطوعة عنده كان يطأها وأراد أن يبيعها يزوجها ولا يبيعها تزويج تزويج لأنه في حالة التزويج حالة البيع إذا أراد أن يزوجها بعد يعني كان يطأها بملك اليمين وأراد واحد خطبها منه قال ما تزوجني أمتك ما يجوز أن يزوجها بل يكون العقد باطل حتى يستبرئها يقول انتظر إلى أن أستبرئها يعني بمن أنا تحيض مرة ثم تزوج يعني يعقد عليها الخاطب إذا أراد أحد أن يعقد عليها يعقد أما أن يزوجها وهي غير لم تستبرأ ما يجوز بل العقد باطل ويحرم يأثم قال لماذا قال لأنه لو زوجها السيد وهو كان يطأها قبل أن يستبرئها ثم دخل بها الزوج هذا الثاني الذي تزوجها يمكن أن تكون قد حملت من السيد من قبل في بداية حمل الشهر الأول مثلا لو أبحنا أنه مثلا يجوز له بعد أن كان يطأها البارحة كان يطأها واليوم يزوجها يمكن هي تكون حامل من الأول تكون علقت من الأول فيختلط ما يعرف ويمكن أن يكون من الثاني أيضا فلا ندري الحامل هل هو من الأول ولا من الثاني فلذلك لابد من التأكد من براءة رحمها بأن تحيض حيضة وبعد ذلك إذا تأكد من ذلك أنها ليست حامل بسبب أنها مثلا حاضت يزوجها ويعقد يعني يزوج نعم أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة لأحد أما غير موطوءته يعني هي ملكا هي ملك له لشخص ولكنه لم يطأها هذه لها حالتين فإن كانت غير موطوءة لغيره لأحد يعني إذا لم يكن قد زوجها فله تزويجها مطلقا يعني هو اشتراها وبقيت عنده فترة سنة أو أقل أو أكثر أو أشهر ولم يقربها ما أتاها ما استمتع بها طبعا في هذه الحالة حاضت عدة مرات فله أن إيش يزوجها لأنه هو ما وطأ حتى تحمل منه حتى نقول يمكن تكون حملت والثاني يمكن تكون يختلط ما يعرف الولد الأول ولا ما دام ما قل يبقى عندنا الحالة الثانية إذا كانت أمته ما وطأها ولكن زوجها لغيره يمكن الإنسان يكون عنده أمة يزوجها الواحد زوجها الواحد فتكون عند الزوج بالليل وبالنهار تكون عند السيد هذه أيضا لها حكم آخر طيب أو موطوءة غيره هذه الحالة الثانية إذا كان موطوءة غيره بأن زوجها السيد من غيره نعم فله تزويجها ممن الماء منه فله تزويجها من الزوج نفسه قال إيش عد العبارة قال فإن كانت غير موطوءة لأحد فله تزويجها مطلقا واضح يعني. أو موطوءة غيره فله موطوءة غيره موطوءة فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم أو مضت مدة الاستبراء منه يعني فله للمالك تزويجها ممن وطأها من قبل إن كان قد وطأها من قبل لأن الماء ماء وحتى لو حملت فيكون من الواطئ ما في إشكال يعني لكن الواطئ مين هذا الواطئ هذا شبه لا ما هو شبه إن كانت موطوءة البائع بس هو ما هي موطوءة إذا يعني باعها ولا يرد زوجها إيه صحيح يعني هو اشترى أمة من إنسان كان يطأها وبعد اشترى فله أن ثم جاء بعد ذلك البائع يشتريها منه، يشتريها منه ولم يطأها المشتري، المشتري ما اشتراها، المشتري الذي اشتراها من البائع من شخص لم يطأها، فأراد أن يزوجها للبائع الذي باعه إياها مالكها القديم، يعني ما يشترط أن يستبرئها، ما يشترط، لأنه إذا كانت حامل منه من البائع القديم فهو طبعا هذا الذي اشتراها الأخير ما الذي اشتراها ما وطأها، إذن ما في احتمال أن تكون حملت منه لأنه لم يقربها. الأول الذي اشتراها منه احتمال أنه وطأها، والآن هو يزوجها له، ما في مشكلة، ما في إشكال، حتى لو تبين أنها حامل تكون منه من البائع الأول يعني. أو موطوءة بشبهة أو بزنا، أو موطوءة بشبهة مثلا، واحد يظنها زوجة بطان فزوجها لهذا الواطئ بشبهة، أو رجل زنى بها بالأمة، رجل زنى بالأمة فزوجها منه، هذا يجوز، العقد صحيح ولا يحتاج إلى استبراء جديد. نعم. وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم أو مضت مدة الاستبراء، غير محترم بأن كان بزنا أو نحو، نعم، أو مضت إيش مدة الاستبراء منه، منه يعني من البائع، من البائع الذي باعها الأخير يعني، يعني قبل أن يبيعها حاضت عنده ولكنه لم يطأها، نعم، فيجوز أن يزوجها. نعم. ولو أعتق موطوءته فله، ولو أعتق السيد موطوءته بملك اليمين، نعم، فله نكاحها بلا استبراء، فله نكاحها بلا استبراء، لأنه على كل حال إذا كان حملت منه الولد حر والولد له، إذا حملت منه قبل العتق يعني، وإذا حملت بعد العتق أيضا الولد له وهو حر، ما في إشكال يعني، ما في خوف من شيء، لكن يمكن يأتي معنا إذا كان قد زوجها لشخص، زوج أمته من حر مثلا، طبعا في هذا الحال لما واحد يزوج أمته من الحر يكون الولد عبد يباع ويشترى، مع أن الولد ليس من المالك بل من الزوج، ولكن ما له الزوج ما بس فقط يستمتع، ولكن الولد ليس له، ليس للزوج بل هو للمالك. لو أراد مثلا الزوج نفسه أن اشترى، يعني اشترى الزوج نفسه زوجته، اشتراها وصارت ملكه بالشراء، هنا سيأتي هذا له حكم ثاني. هنا وهو أي الاستبراء لذات أقراء حيضة، ربما ما يأتي هذا الحكم، أنا أذكره، تزوج أمة إنسان ثم اشتراها، قال الزوج للسيد الأمة أنا تزوجت أريد أشتريها منك، ثم باعه إياها، هنا يستبرأ الزوج. لماذا؟ لأنه لو علقت منه قبل أن يشتريها الولد عبد، يكون العبد، ولو علقت بعد الشراء بإيش بحمل يعني، فالولد حر، حتى يتبين هذا من هذا يستبرأ الزوج، يستبرأ. نعم. طيب، لذات أقراء حيضة كاملة، أيوة، فلا يكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب الاستبراء، يعني إذا اشتراها وهي مثلا وهي حائض مثلا باقي لها يومين ثلاث حتى تطهر، هذا مو محسوب، لابد أن تستبرى بحيضة ثانية غيرها، غير الأولى. نعم. ولو وطئها في الحيض فحبلت منه، فإن كان قبل مضي أقل الحيض انقطع الاستبراء وبقي التحريم إلى الوضع، كما لو حبلت من وضعه وهي طاهرة. هذا جت عدة أقوى من الأولى، قضية الحمل، قضية الحمل هي أقوى من بقية العدد يعني هو باقي وطأها في الحيض فحملت، يمكن أن تحمل الحائض يمكن أن تحمل فحملت. ما نكتفي بالحيض، بل عليها يعني العدة تستمر معها إلى أن تضع الحمل. وإن حبلت بعد مضي أقله، أقل الحيض، إذا مضى أقل الحيض وهو يوم وليلة. أما إذا قال إذا لم يكن يوم وليلة الأول، إيش إذا قبل مضي أقله؟ قبل مضي أقله، يعني وطأها قبل مضي أقل، يعني أقل من يوم وليلة، مضى عليها أقل من يوم ووطأها قبل أن تمضي يوم وليلة ثم حملت، هذه تعتد بالحمل، بوضع الحمل. أما إذا وطأها بعد مضي أقل الحيض، أقل الحيض يوم وليلة، يعني عد دورتها مثلا 6 أيام، بعد 3 أيام وطأها، هذه لها حكم آخر. إيش قال؟ وإن حبلت بعد مضي أقله كفى في الاستبراء. كفى ليش؟ لأنه نحسب مضى مدة أقل مدة الحيض مثل يوم وليلة، والآن مضت 3 أيام ثم وطأها وحملت، نقول هو يعني كان يعني مش الحال، لأنه يعني الاستبراء حصل بأقل الحيض، يحصل بأقل الحيض ولو بيوم وليلة، مع أنه الحيض لا يزال مستمر، لكن يعني خلاص يعني الحكم للعدة السابقة وقد مضى أقل الحيض، هذا يعتبر استبراء، والحمل بعده لا يؤثر، يعني لا تنطر إلى لو أراد أن يزوجها إلى أن تضع الحمل. لمضي حيض كامل لها قبل الحمل. أي نعم. ولذات أشهر من صغيرة أو آيسة شهر. شهر واحد. ولحامل لا تعتد بالوضع، أي بوضع الحمل، وهي التي ولحامل لا تعتد بالوضع، وهي اللي تقدمت معنا، اللي مضى أكثر من أقل الحيض ثم حمله. طيب، وهي التي حملها من الزنا، أو حملها من الزنا كان، نعم، أو الحامل من الزنا يجوز أن يعني العقد عليها صحيح، حتى لو كانت حرة يعني وحملت من الزنا عند الشافعية، لكن مع الكراهة، يجوز أن تتزوج وهي حامل، لكن مع الكراهة، لكن عند أبي حنيفة ما يجوز أن تتزوج حتى تضع الحمل ولو كان من الزنا، لكن عند الشافعي يجوز، لأن الحمل هذا حمل محرم لا قيمة له، وله أن يعقد عليها، لكن في كراهة خروجا من خلاف أبي حنيفة. فلو كانت الأمة مثلا حاملا من زنا فعقد عليه، العقد صحيح، نعم. أو المسبية الحامل، أو كانت مسبية أثناء السبي ولما صارت حصته كانت حاملة، نعم. أو التي هي حامل من السيد وزال عنها فراشه بعتق، نعم، سواء الحامل المستولدة وغيرها، نعم، وضعه أي الحمل. بالحالات هذه كلها تنتهي عدة الحامل بالوضع في الأحوال الثلاثة اللي ذكرناها، نعم. فرع، نعم. طيب، لو اشترى نحو وثنية أو مرتدة، نعم، اشترى امرأة وثنية، ملحدة وثنية لا دينية أو مرتدة، يعني كانت مسلمة ثم ارتدت واشتراها، نعم، فحاضت الوثنية أو المرتدة، ثم بعد فراغ الحيض أو في أثنائه، ومثله الشهر في ذات الأشهر، أسلمت بعد إيش؟ في أثناء الحيض، ثم في أثناء الحيض، بعد أو في أثنائه، بعد الحيض أو بعد الانتهاء من الحيض أو في أثنائه أو في أثناء الحمل، أسلمت الوثنية أو رجعت المرتدة إلى الإسلام، نعم، لم يكفي حيضها أو نحوه، يعني في الاستبراء، يعني لا يكفي فيما مضى، هذا الذي مضى، لما حاضت وهي وثنية أو مرتدة ثم أسلمت، لا يكفي الحيض هذا في الاستبراء، فلا بد أن تستبرئ نفسها بعد الإسلام، ما يحسب لها الأول، اللي كان قبل الإسلام لا يحسب. نعم. لأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد في الاستبراء. لأنه هو ولا يجوز التمتع بالإيش بالوثنية أو المرتدة يعني. فلا يستعقب إيش الحل يعني بعد يعني بعد الاستبراء الأول. الأول ما له قيمة لأنه حصل كان الاستبراء في مدة لا يجوز له وطؤها مثلا ولو أسلمت بعد ذلك، ثم عليها أن تستبرئ ثم بعد ذلك يجوز له أن يستمتع بها. وتصدق المملوكة بلا يمين إذا قالت أنا مضت علي الدورة أو انتهيت من الدورة يعني استبرأت نفسها تصدق بلا يمين. ها؟ بلا حلف في قولها حفت. نعم. لأنه لا يعلم إلا منها إلا من جهتها. وحرم في غير مسبية تمتع وحرم في غير المسبية التمتع قبل الاستبراء، أما المسبية يجوز التمتع بها قبل الاستبراء بغير الجماع، يعني حصل على وحدة أما من السبي حصته أو أكثر من أما له أن يستمتع بتقبيل أو نحو ذلك، أما الجماع لا. أما غير المسبية الأما إذا اشتراها أو وهبت له ما يجوز أن يستمتع بها بالمرة إلا لا جماع ولا غير إلا بعد إيش الاستبراء. ولو بنحو نظر بشهوة ومس لا يجوز قبل تمام استبراء لأدائه إلى الوطء المحرم، لأنه مقدمة المحرم. هذا الاستمتاع مقدمة الجماع، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلذلك كما حرم النظر إلى المرأة الأجنبية لأجل إيش؟ لأجل لأنه مقدمة للفاحشة أو للنحو. أما المسبية لا، هذا لها حكم آخر. والاحتمال أنها حامل بحر والاحتمال أن تكون حامل بحر، يعني قد يكون هي حامل من الزوج من الأول من سيدها. نعم. فلا يصح نحو بيعها في هذه الحالة. نعم. نعم تحل له الخلوة بها، الخلوة للضرورة يعني، وين يعني روح يحطها وين الخلوة يجوز يختلي بها يعني، وهي في مدة الاستبراء ما يجوز أن يستمتع بها لكن يجوز أن يختلي بها، فإذا انتهت مدة الاستبراء يستمتع. أما في المسبية أما حكم المسبية فيحرم الوطء فقط لا الاستمتاع بغيره، ولأنه ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حصل على جارية من سبي جلولاء وكطالت بهم العزوبة الصحابة، يعني يمكن بقوا شهر شهرين ثلاثة ما عندهم الزواج أو بعيدون عن زوجاتهم. قال فورد ثبت أنه كان يقبلها في المدة هذه يعني في مدة الاستبراء، فأجاء لذلك استثنوا هذه طبعا يقبلها، والصحابة موجودون وأقروا ذلك، هذا يدل على إباحة الاستمتاع بالمسبية في أثناء الاستبراء يعني، أما غيرها لا. من تقبيل ومس هنا. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء سيما الحسان. أيوة. ولأن ابن عمر رضي الله عنه قبل أمة وقعت في سهمه من سبايا أوطاس وقيل أوطاس أيضا قيل جلولا وقيل أوطاس في قوله. نعم. وألحق الماوردي وغيره نعم. المسبية في حل الاستمتاع بغير الوطء كل ما لا يمكن حملها كصبية وآيسة وحامل من زنا. هذا الماوردي قال يقاس على المسبية الطفلة، احنا قلنا يستبرئ الطفلة حتى بشهر ولو لم تحض، يعني في أثناء الشهر يجوز أن يقبل الطفلة أو الحامل من الزنا أو الآيسة، يعني هذه يعني كل ما لا يعني لو فرضنا أنه لو جمعت ما تحمل يجوز له هذا الماوردي طبعا رأي الماوردي أن يستمتع به، لأنه حرمنا الاستمتاع لأنه يوصل إلى الزنا، عفوا إلى الجماع، والجماع ربما تحمل منه. فبالنسبة للطفلة ما راح تحمل يعني، وكذلك الحامل من الزنا ما راح تحمل مرة ثانية فوق الحمل هذا، وكذلك الآيسة. فالإمام الماوردي قال لا بأس بالاستمتاع كالمسبية. فرع: لا تصير أمة فراشا لسيدها إلا بوطء منه في قبلها، أي هذا، ويعلم ذلك بإقراره به أو ببينة. أي نعم. فإذا ولدت للإمكان من وطئه ولدا يعني مثلا وطأها وطأ الأمة وبعد 6 أشهر أو 7 أشهر من الوطئ ولدت، تعتبر هي أم ولد، تعتبر بهذا أم ولد. نعم. ولدا لحقه، يعني يلحق به الولد ويكون حرة، وإن لم يعترف به، حتى لو قال هذا مو مني، بس هذا الظاهر، لأنه الولد للفراش، هي كانت مفترشة عندك وكنت تأتيها، كيف يصبح هذا؟ يعني ولو احتمل أن لا يكون منه، لكن في الشرع هو منه. صلى الله عليه وسلم. أنا وصلنا إلى في النفقة.